بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياك الله وبارك فيك وفيكم. هذا السائل حسن إسماعيل من اليمن، استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال. يقول سماحة الشيخ، في اليوم الثالث من موت الميت تقام محاضرة في بيت الميت ويحضرها جمع من الناس، هل هذا العمل جائز أو هو من البدع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاعتياد إقامة محاضرة في بيت الميت في اليوم الثالث أو طعام أو شبه ذلك ليس من الشرع في شيء، بل هو بدعة. أما إذا كان عارض اجتمعوا سلمون على أهل الميت وعزونهم فذكرهم بعض الناس لا بس، شيء عارض. أما اتخاذ هذا عادة وسنة جارية في اليوم الثالث أو الثاني أو الرابع أو الخامس، إقامة حفل وموعظة وخطبة أو أكل، هذا بدعة، نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هذا المهدي حاء عين أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: لقد ارتكبت ذنبا وحلفت بأن لو عدت إلى هذا الذنب مرة ثانية تكون زوجتي علي كظهر أمي، ولكنني عدت ثانيا، والسؤال: هل يقع مثل هذا الظهار وما هي الكفارة سماحة الشيخ؟ نعم، إذا قلت هذا ثم عدت يكون قد ظهرت منها، عليك كفارة الظهار، لا تقربها ولا تمسها حتى تعتق رقبة. فإن عجلت تصوم شهرين متابع 60 يوما، فإن عجلت تقرأ 60 مسكين، هذه كفارة الظهار، ولا يجوز لك هذا العمل، ما يجوز، سماه الله منكر من قول وزور. فالواجب عليك أن تحذر مثل هذه الأيمان اللي فيها المظاهرة وفيها التحريم من زوجك. لكن متى فعلت هذا ومتى فعلت هذا فإن زوجتك ظهر أمي علي تحرم علي، يكون ظهار، عليك أن تجتنبها وتمتنع منها حتى تكفر كفارة الظهار وهي عشر رقبة. فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجزت تطعم 60 مسكينة، كل مسكين له نصف صاع كيلو تقريبا قبل أن تقربها، كما نص الله على هذا في كتابه في سورة المجادلة. جزاكم الله خيرا. أبو مجاهد من مقيم في الإمارات له هذه المجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: سماحة الشيخ، يذكر بأنه إمام لأحد المساجد ومدرس في الصباح والمساء، يقول: أعمل بلا راتب، وجاء أحد الصالحين وأعطاني مبلغا باسم المسجد، فهل حرام علي أن استعمل هذا المال لنفسي؟ إذا كان أعطاك إياه لمصلحة المسجد، لتعمير أو فراش أو للفقراء، فلا تأخذ من الشيء. أما لك، أعطاك إياه لك لمساعدة مني لك، فلا بأس. أما إذا أعطاك إياه لمصلحة المسجد من فراش أو تعمير أو سراج أو غيرها لمصالح المسجد، فليس لك أن تأخذ من الشيء، بل يصرف في مصالح المسجد. أما إذا أعطاك إياه قد تصدق به، اصرفه فيما ترى من وجوه الخير، فأعمل به في وجوه الخير، لا تأخذ من الشيء أنت لك، بل تصرفه في وجوه الخير التي أشار إليها، لأنك وكيل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: إذا صليت بالناس صلاة الفريضة وقرأت بعد سورة الفاتحة سورة أخرى فيها سجدة كسورة النجم أو سورة العلق مثلا، فماذا أفعل؟ أركع أم أسجد؟ أفيدوني بذلك. يقول: إذا صليت بالناس صلاة الفريضة وقرأت بعد سورة الفاتحة سورة أخرى فيها سجدة كسورة النجم أو سورة العلق مثلا، ماذا أفعل سماحة الشيخ؟ إذا كانت الصلاة جهرية كالعشاء والفجر والجمعة تسجد لمرة بآية السجدة كآخر النجم وآخر العلق تسجد، النبي كان يسجد عليه الصلاة والسلام، يكبر وتسجد ويسجد الناس. أما إذا كان سرية قرأتها في الظهر أو في العصر فلا تسجد، لأنه شوش على الناس، لا يدرون ما الذي أوجب لك ذلك، قد يظنون أنك ساهي. فالمقصود في السرية لا تسجد إذا قرأت سجدة، أما في الجهرية تسجد. يقول هذا السائل أبو مجاهد من الإمارات، مقيم في الإمارات العربية المتحدة، يقول لي رغبة أن أتحدث مع خطيبتي، ليس لها أخ ووالدها مشغول في عمله ولا يأتي إلى البيت إلا في وقت متأخر، هل تعتبر هذه خلوة إذا كانت معنا أختها أو أمها؟ لا ليست خلوة، لكن إذا كنت قد عقدت عليها في زوجة، أما إذا كنت ما عقدت عليها فأنت تنظر إليها عند الحاجة، وإذا كنت نظرت إليها واقتنعت بأنها مناسبة فلا حاجة إلى النظر الثاني، يكفي النظر الأول الذي حصل به القناعة والفائدة وعزمت على خطبتها. أما إذا كنت قد تزوجتها فالحمد لله، وإذا كان معك أمها أو أختها أو عمها أو خالها فليس خلوة. جزاكم الله خيرا. السائلة نون فا من الرياض تقول احتجت إلى تقويم أسناني وبحثت عن طبيبة لعمل ذلك التقويم ولم أجد سوى أطباء رجال في مستشفيات متعددة، هل يجوز لي عمل ذلك عند أطباء رجال علما بأن ذلك العمل ضروري لجمالي فأنا مقبلة على زواج، وما حكم كشف الوجه لعلاج الأسنان؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، عند فقد الطبيبة المسلمة يكون طبيب مسلم بدون خلوة، لكن من دون تفريج إذا كان مرض في الأسنان أو حاجة إلى قلع. أما التفريج للحسن فلا يجوز، الرسول لعن المتفرجات الحسن ولعن النامصات ولعن الواشمات والمستوشمات، والمتفرجات للحسن يعني تفلج أسنانها للحسن. أما إذا كان في السن مرض أو سواد اليسال أو ما أشبه ذلك من الأمراض لا حرج، يتولى الطبيبة المسلمة، فإن فقدت فالطبيب المسلم من دون خلوة، يكون معك أخوك أو أبوك أو أمك ونحو ذلك. جزاكم الله خيرا. ما حكم تركيب الأظافر تقول علما بأنني أجتهد بأن لا يراها الرجال أبدا، وهل ذلك داخل في حكم الواصلة الواردة في الحديث؟ تركيب الأظافر لا أصل له، ولا يجب تركيب الأظافر، بل الواجب والسنة قصها وقلمها في أقل من 40. يقول أنس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وقلم الظهر ونفث الإبط وحلق العانة ألا ندع هذا أكثر من 40 ليلة. في اللفظ الآخر وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل والمرأة مأموران بقص قلم الأظفار في أقل من 40 ليلة، فكيف تجعل لها أظفار؟ هذا لا منكر لا وجه له. جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم أبو حامد يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ، ما هو واجب المربين والمعلمين تجاه طلابهم، وهل هم أمانة يسألون عنها يوم القيامة؟ نعم، المربي والمعلم يجب أن ينصح المتعلم، ومربى يجب أن ينصح له ويوجه إلى الخير ويتقي الله فيه، لأنه أمانة. الواجب على المربي والمعلم تقوى الله، وأن يجتهد في تربية الأولاد والأيتام والأطفال، وأن يحسن تعليمهم، وأن يتقي الله في ذلك، وأن يعلمهم مما علمه الله بالطريقة الشرعية، ومن ذلك تفقيههم الصلاة وأمرهم بالصلاة إذا بلغوا 7 وضربهم عليه إذا بلغوا 10. كل هذا مما يجب على الولي وعلى المعلم أن يوجه الطلبة إلى هذا الخير، وإذا كان لم يؤذن له الضرب يضربهم وليهم إذا بلغوا 10 ولم يصلوا. فالحاصل أن على الولي وعلى المعلم توجيه الطلبة من الرجال والنساء، طالبات والطلبة، وعليه تعليم الجميع وتفقيه الجميع في الدين حتى يتعلموا ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم. اللهم المستعان. نعم، الله المستعان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل، ما الفرق بين الأيام المعدودات والأيام المعلومات؟ الله جل وعلا بين المعدودات وهي أيام التشريق، ويكفر الله في أيام المعدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هذه 3، 11 و12 و3، هذه المعدودات. المعلومات أيام العشر مع أيام التشريع، وقال جماعة إنها أيام العشر فقط، وقال آخرون إنها أيام العشر مع أيام التغيير، كلها معلومات يكبر فيها، يكبر المسلمون فيها من أول العشر إلى غروب الشمس من يوم الثالث عشر، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم مما هي مسألة، فيذكر الله في الأيام المعلومات من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من غروب الشمس، يكبر الله ويذكره سبحانه، فهي أيام عظيمة فاضلة، والثلاثة منها معدودات وهي الأخيرة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام منى وأيام رمي الجمار. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل من الرياض يقول: هل يجوز لبس الماس بالنسبة للرجال سماحة الشيخ؟ ما أعلم فيه بأس. الماس من نصف فضة المحرم الذهب، يحرم على الرجال الذهب ويباح للنساء، أما الماس فلا أعلم فيه شيء، والأصل إباحة كما يباح لبس خاتم الفضة. أما إذا كان الناس يعني أغلى من الذهب وأنك حب يتورع لا بأس، الأصل جواز، لأن التحريم بيد الشرع ليس بيد الناس، والشرع حرم الذهب ولم يحرم الفضة ولا يحرم الحديد، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس خاتم من حديد، فلبس خاتم من حديد أو من فضة أو من صفر لا بأس، المحرم على الرجل ذهب خاتم الذهب، والماس ليس من الذهب، لا يسمى ذهبا وإن كان غاليا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: هل الصبي يقطع صف الصلاة حيث إن بعض الأشخاص يحضرون معهم أبنائهم الصغار جدا ويقف الابن بجانبه ثم يقف المصلي الآخر بجانب الطفل؟ الأولى لأولياء الأطفال لا يأتوا بهم إلى الصلاة إذا كانوا دون السبع، الأولى يبقوا في بيوتهم عند أهلهم، أما إذا كان ابن سبع فأكثر فإنه لا يقطع الصف بل يصف مع الرجال ويعتبر، لكن إذا كان دون السبع تركه مع أهل البيت أولى وأفضل حتى لا يتأذى به الناس، فلو وجد مع أبيه لا يقطع الصف لا حرج إن شاء الله، كاللبنة بين الصفين أو العمود بين الصفين لا يضر، المقصود أنه إذا كان وجد ودعت الحاجة إليه، لأن أبا قد يأتي به لأنه يضر أهله لو بقى عند أهله، كما يروى أن الحسن قد يأتي والنبي يصلي بالناس قد يرتحله وهو ساجد، وكما صلى النبي بمومام من زيد بنته الحاجة والتعليم يعلم الناس مثل هذا لا يضر، إذا دعت الحاجة إلى مثل هذا وكان أبوه لا يستطيع بقاء عند أهل البيت أو ما عنده في البيت أحد فيكون معذور، ويكون مثل حجرا بين الصفين أو كرسي بين الصفين أو ما أشبه ذلك، قد تدل الحاجة إلى هذا الشيء فلا يضر إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم قراءة الفاتحة على المأموم؟ وإذا كانت واجبة فكيف الجمع بينها وبين الإنصات للقرآن؟ لأنني سمعت بعض الإخوة يقول بأنه لا يجوز للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة بل يواصل القراءة. حكم القراءة للمأموم أنها واجبة، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، هذا الصحيح، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا تجب عليه شفاء بالإمام، ولكن الصواب أنها تجب عليه في السرية والجهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمام، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره، ولعم قول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكنها في حق المأموم واجبة إذا تركها جاهلا أو ناسيا أو لم يأتي إلا عند ركوع الإمام وركع معه سقطت عنه، كما جاء في حديث أبي بكر الثقفي رضي الله أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة. أما الإمام والمنفرد فهي ركن بحقهما لا بد منها، فلو ترك الإمام أو المنفرد القراءة قراءة الفاتحة بطلت صلاته إذا تعمد ذلك، وإن نسيها في ركعة أتى بركعة بدل التي نسيها منها وسجل للسهو، أما المأموم فهي واجبة بحقه، لو تركها ناسيا أو جاهلا صحت صلاته. لأنه تابع للإمام. وجاء بينها وبين النصوص التي فيها الإنصات أنها خاصة والنصوص عامة، فيخص منها قراءة الفاتحة. وأما الإمام فإن سكت بعد الفاتحة فلا بأس، وإن واصل الطريق قراءة فلا بأس، لأن لم يثبت فيه هذا نص واضح. جاء في بعض الأحاديث يسكت بعد قول الضالين، وجاء في بعضها أنه يسكت بعد نهاية القراءة، فإن سكت بعد الفاتحة فلا بأس، وإن واصل القراءة فلا بأس، الأمر واسع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. شعبان صبحي من جمهورية مصر العربية يقول: أستفسر عن الآية الكريمة في سورة الفلق: ومن شر غاسق إذا وقب. فسر بالقمر وفسر بالليل، غاسق الليل إذا أقبل الليل، والعوذ برب الفلق فلق الصبح، من شر غاسق إقبال الليل، هذا هو المشهور. وفسر بالقمر والأقرب والأظهر، والله أعلم أنه إقبال الليل. نعم. يقول: عند سماعي لآية سجدة، هل يجوز عند سماعها أن أسجد وأنا على غير وضوء؟ وما هو الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: عند سماع آية فيها سجدة، هل يجوز عند سماعها أن أسجد وأنا على غير وضوء؟ وما هو الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ إذا قرأ الإنسان السجدة يسجد ولو كان على غير طهارة، على الصحيح، مثل سجود الشكر لا تزل له الطهارة لعدم الدليل. وهكذا لو سمعها كان يستمع للقائل ثم سجد للقائل يسجد معه، إذا سجد للقائل يسجد معه إذا كان يستمع له ولو كان على غير طهارة. ويقول في السجود مثل سجود الصلاة: سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، اللهم لك أسجدت، إلى آخره، مثل سجود الصلاة، ويدعو بها مثل ما يدعو في سجود الصلاة، الحكم واحد. جزاكم الله خيرا. السائل الذي أرسل بهذه الرسالة، السائلة رمزت لاسمها بسين ميم شين من مدينة النومة، تقول في السؤال الأول: هل يجوز لي أن أصلي سنن الرواتب قبل الأذان؟ سنة الراتبة بعد الأذان، سنة الظهر قبلها أربع وبعدها ثنتين أو أربع، والفجر بعد طلوع الفجر سنة الراتبة ركعتين، أما المغرب والعشاء سنتهما بعدهما، بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، وإذا صلى قبل العصر صلي بعد دخول الوقت أربع ركعات أفضل تسليمتين، إذا أذن مؤذن إذا دخل وقت العصر صلي أربع ركعات تسليمتين أفضل. أما صلاة قبل الوقت فلا، ما تنفع، ما تصير راتبة، إذا صلىها قبل الوقت صلىها قبل العشاء قبل أذان العشاء تبع الصلاة بين المغرب والعشاء، أو صلى قبل الظهر قبل وقت الظهر إذا كان قبل وقوف الشمس تبع صلاة الظهر، وإن كان عند وقوف الشمس هذا وقت نهي لا يصلى فيه الصلاة العادية إلا ذات الأسباب. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: هل يكفي كراهية الغيبة بالقلب فقط دون اللسان؟ ما يكفي، لا بد من التنبيه، إذا وجد من يغتاب ينكر عليه، الإنسان يكره بالقلب وينكر على ما فعل الغيبة، يقول ترى ما يجوز، اتق الله لا تغتب الناس، لأن الرسول لأن الله أمر بإنكار المنكر، قال جل وعلا: واتقوا منكم أمة يدعوها خير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والغيبة منكر، اللي يتكلم في الناس فلان طويل فلان بخيل فلان كذا فلان كذا، يتكلم بما يكرهون، يتكلم فيهم بما يكرهون، هذه الغيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. إذا رأس فإن كان في أخي ما يقول كان إن كان قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالواجب على المسلم أن يحذر الغيبة، وإذا رأى من يغتاب يقول: يا أخي اتق الله، ما يجي لك الغيبة، دع الناس، اترك هذا، لا تغتب الناس، احذر، لأن الله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. تستفسر، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، تستفسر عن الحديث ما معناه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا حديث صحيح يوجب الحذر من الكلام السيء. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم كلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يعني ما يثبت فيها، يكتب الله له بها سخطا إلى يوم القيامة. الواجب الحذر، وأن يحفظ الإنسان لسانه فلا يتكلم بما لا ينبغي، وكان يتكلم بكلمة خبيثة تزل بها في النار أبعد ما بين الشيخ الله، يكتب الله له بها سخطا، كأن يدعو إلى فاحشة أو يسب الله أو يسب رسوله أو يسب الدين، فيقع في منكر عظيم وردة عظيمة نسأل الله العافية. فالحاجب الواجب أن يحذر شر لسانه، وأن لا يتكلم إلا بالخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل الخير أو ليصمت. وقد يتكلم يمزح ولا يتبين ولا يثبت، فيقع في شر عظيم، كان يقول: فلان بخيل هذه غيبة، فلان أحمق غيبة، هو يمزح، هذا إثمه عظيم. وأشر من هذا وأعظم أن يدعو إلى فاحشة، يدعو إلى الزنا، يدعو إلى المعاصي، أو يسب الله، أو يسب الرسول، أو يسب الدين، فيقع في الردة نعوذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة تقول: هل يجوز مدافعة الريح عند الصلاة؟ نعم، إذا كانت خفيفة، أما إذا كان شديد يقطعها، أما إذا كان خفيف يمكن مدافعها بدون مشقة ويثبت صلاته فلا بأس، كالحدث كالبول والله إذا كان خفيفا يكمل صلاته، أما إذا كان يشغل في الصلاة يقطعها ويخرج الريح والبول والغائط حتى يصلي بقبل حاضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهكذا الريح الشديدة التي تؤذيه يقطع. تستفسر عن هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله تعالى له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد النجوم، وإن كانت عدد أيام الدنيا. ما صحة هذا الحديث سماحة الشيخ؟ في سنده نظر، ولو صح المراد مع التوبة، المراد مع التوبة استغفارا مع التوبة والندم والإغلاء، أما استغفارا بالقول من غير توبة ما يكفي. فلو صح معناه أنه يقول هذا تائبا نادما مقلعا من الذنوب عازما على أن يتركها ويحذرها تكون توبة، ولو كانت مثل الجبال يغفرها الله بالتوبة. حتى الشرك اللي هو أعظم الذنوب من تاب الله تاب الله عليه. نسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. أخيرا السائلة سماحة الشيخ عبد العزيز تستفسر عن معنى هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، ما معنى هذا الحديث؟ هذا له جعله طرق وبعضها لا بأس به، ويستحب يدل لأنه يستحب أن تقرأ سورة أن تقرأ هذه الآية بعد كل صلاة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي أعظم آية في القرآن، يستحب أن تقرأ بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، لأن بعض الطرق صحيح جيد لا بأس به، ومعناه أن الوعد بالخير، وأن هذا من أسباب دخول الجنة إن لم يمنع مانع من وجود كبائر من الذنوب، مثل ما في الأحاديث الأخرى التي فيها الوعد بالجنة لمن صام عرفة، من صام يوم عرفة، أو صام يوم العاشوراء، أو صام الاثنين والخميس، يعني إن لم يصر على الكبائر، هذا وعد إن لم يقم على الكبائر، أما من أقام على الكبائر ما تغفر له ذنوبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. والله يقول في كتابه العظيم يخاطب المؤمنين وغيرهم: إن تجتنبوا كبائر ما تنعون كفر عنكم سيئاتكم ونذلكم مدخلا كريما. فشر الله في تكبير السيئات ودخول الجنات اجتناب الكبائر، أما من لم يجتنبها مات وهو مقيم عليها من الزنا أو العقول والدين أو أكل الربا أو قطيعة الرحم أو ما أشبه ذلك، فهذا معلق أمره وعلى خطر، لا تكون حسناته مكفرة بل هو على خطر حتى يجتنب الكبائر. إذا كانت الصلاة وهي عمود الإسلام لا تكفر إلا باجتناب الكبائر، وهكذا صوم رمضان فكيف بغير ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وفي لفظ: ما لم تغش الكبائر، أخرجه مسلم في الصحيح. هذا يدل على أن أحد الوعد بالمغفرة والرحمة لمن استغفر أو فعل كذا وكذا مشروط باجتناب الكبائر، ونص الآية واضح في ذلك. يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كف عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. فالأحاديث التي فيها تكفير السيئات وحط الخطايا بمن فعل كذا وفعل كذا، يعني ما لم يصر على كبيرة، ما لم يكن عنده إصرار على كبيرة من الكبائر، فإذا أصر على الكبيرة لم تكفر له الذنوب بذلك العمل. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية. اللهم آمين. شكر الله لكم من سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.